هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. هل سمعتم أصدقائنا عن جلطة إبريل؟ وهل تعرفون أن جلطة إبريل هذه تسبب الكثير من المشاكل؟ وقد حذرنا رسولنا الكريم من الجلطة وشدد في التحذير منها. هل فهمتم أصدقائنا جملة السابقة على وجهها الصحيح؟ تعالوا أصدقائنا نحاول حل هذا اللغز اللغوي لنفهم الجملة السابقة كلها. كلنا يعرف أن كلمة الجلطة تعني مرضا يسبب تجمد الدم داخل الأوعية الدموية أو خارجها، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الجلطة تعني أيضا الكذبة. نعم، الكذبة. وعلى هذا فحين قلت لكم جلطة إبريل تسبب الكثير من المشاكل، فأنا أعني كذبة إبريل التي يتخذها البعض دعابة في أول شهر إبريل تسبب الكثير من المشاكل. وقد حذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الجلطة، أي من الكذبة، وشدد في التحذير منها. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.